نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن ذكر الله عز وجل النعمة أو نعمته على عبده أو على عباده وأمرهم بأن يشكروها، أمرهم بعد ذلك بالصبر، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. اختلف الصبر هنا، فمنهم من قال المراد بالصبر الصيام، استعينوا بالصيام والصلاة، ومن قال ذلك اعتمد على حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهو قوله عليه وسلم: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل يذهبن وحر الصدر. فمنهم من قال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر، أي استعينوا بالصوم والصلاة. فالصوم يقوي الإرادة، والخشوع في الصلاة يقوي مراقبة الله، ومن قويت مراقبة الله في نفسه صبر، لأنه احتسب. متى يصبر الناس على الإيذاء؟ احتساب. الطبيب ما الذي يصبره على إيذاء المريض؟ لأنه يريد له، لأنه يطمع بالأجر، ولأنه يرى أن هنالك فائدة. فائدة التي يصبر فيها الطبيب على المريض غالبة على هذا الإيذاء. وكذلك هذا الإنسان العابد الذي توجهت وتوجه قلبه إلى الله والدار الآخرة، فإنه مهما يجد ومن معاناة ومشقة في الصبر فإنه يلذ به ويهنأ به. إنسان إما يعيش في نعمة أو في نقمة. فالنعمة ماذا تريد؟ النعمة ماذا تريد؟ الشكر، وهو الآيات السابقة. والنقمة صبر، عجبا لأمر المؤمن، له كله خير. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته شكر فكان خيرا له. أيهما أفضل، الصبر أم الشكر؟ أفضل الصبر أم الشكر؟ الراجح أن ذلك يختلف باختلاف حال الناس، فصلاح بعض الناس بصبره وصلاح بعض الناس بشكره. والأحسن أن يرضى الإنسان بقضاء ربه وقدره، ويصبر على حلوه ومره، ويقول كما كان يقول عمر: لئن كان الصبر والشكر بعيرين ما عبئت أيهما أركب. لأن الآخرة، فلا النعمة تطغي الإنسان ولا النقمة تجعله يسخط على ربه عز وجل. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. المؤمن لمت به مصيبة يصبر، والصبر راتب أشرفها وأعلاها، أن يصبر الإنسان على الطاعة، أن يصبر طالب العلم على مشاق الطلب، هذا أعلى مراتب الصبر. أن يصبر المجاهد في سبيل الله في المعركة فيثبت، هذا أعلى مراتب. داعية لله عز وجل على الرغم ما يلاقي فيبقى داعية إلى الله عز وجل، هذا أعلى مراتب الصبر. والمرتب الصبر أن يصبر الإنسان على اللذة والشهوة فيبتعد عنها، هذه مرتبة مفضولة. وذكرنا لكم أن فعل المأمور عند الله مقدم على ترك المحظور. فعل المأمور عند الله أحب إليه من ترك المحظور. فإبليس أمر بفعل أم بترك؟ إبليس أمر بسجود، وآدم أمر بفعل أم بترك؟ أمر بترك. فهو إيش آدم بما أمر؟ فآدم أمر بترك وإبليس أمر بفعل وكلاهما خالف، فأيهما كانت مخالفة؟ إبليس أم آدم؟ إبليس. لماذا؟ لأن إبليس مخالفته ترقور، وآدم مخالفته فعل محظور. فتارك الصلاة والصيام شر عند الله من المرابي والزاني واللائط والراشي وما شابه. تارك الأوامر أشد عند الله من مرتكب الفواحش. فكيف العياذ بالله إن اجتمعت فيهم الأمران؟ فالصبر على مراتب، المرتبة الأولى أن نصبر على فعل المأمور، والمرتبة الثانية أن نصبر على ترك المحظور، والمرتبة أن نصبر على ما نلاقي من قضاء الله وقدره. المرتبة الرابعة أن نصبر على مشاق وعما نلقى من مشاق في الدعوة إلى الله عز وجل والأمر والنهي. ولأن الحق ثقيل علق الله النجاة به، فمن أراد أن ينجو ينبغي أن يكون شعاره في الحياة الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق، وليس فقط، وإنما التواصي بالصبر. أن نوصي بعضنا بعضا بالحق، وأن يوصي بعضنا بعضا بالصبر على مشاق ما نلقى. قال ابن كثير: لما فرغ تعالى من بيان الشكر شرع في بيان الصبر والإرشاد والاستعانة بالصبر والصلاة، فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها، أو في نقمة فيصبر عليها. وبين سبحانه أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة. أجود ما يستعين الإنسان على تحمل بالصبر والصلاة. كان ابن عباس مسافرا فجاءه رجل يريد أن يغيظه فلاقاه في أطراف المدينة، فقال له: إن ابنك قد مات، وكان يحبه كثيرا. فنزل وصلى، فقال: عجبا، أقول لك ابنك قد مات وتصلي؟ فقرأ ابن عباس هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ولذا متى سمع الإنسان خبر وكان مؤمنا شاقا على نفسه شديدا عليه يفزع للصلاة، فلا يجد ببرد الخشوع واليقين ومناجاته ربه، لا يجد لهذه المصيبة أثر عليه. فمن صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. هذه سنة مهجورة. لذا لا يوجد سكتة قلبية عند المسلم، ما يعرف السكتة القلبية بمعنى أنه والله سمع خبر انجلط. المؤمن في حسه مركوز أنه خلق للابتلاء، في حس الإنسان مركوز أنه خلق للابتلاء. قد تذهب لا قدر الله، لا تجد لك مالا، لا تجد لك زوجة، لا تجد لك ولدا، هذا أمر مركوز في الفطر. والآيات التي بعدها ستبين هذا على وجه أبين. وبين سبحانه أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب والصبر والصلاة. وفي الحديث: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وهو أمر صلى. والصبر صبران: فصبر على ترك المحارم والمآثم، وصبر على فعل الطاعات والقربات، والثاني أكثر ثوابا لأنه المقصود. وأما الصبر الثالث فهو على المصائب والنوائب كالاستغفار من المعايب. والصابرون كما قال علي بن الحسين زين العابدين: إذا جمع الله الأولين والآخرين نادى مناد أين الصابرون ليدخلوا الجنة من غير حساب. الصابر يوم القيامة يدخل الجنة من غير حساب مباشرة. فالصبر منزلة عظيمة وعظيمة جدا، لكن ليس كما نظن أن الصبر ترك المعصية فقط، لا، الصبر أيضا على فعل الأمر. كما يظن كثير من الناس، قالك التوبة أشوف استغفر الله وأتوب إليك، التوبة يظنون الناس أن التوبة من إيش؟ توبة من فعل المعاصي. لا، يوجد توبة أرفع وأرقى من فعل المعصية. أن تتوب إلى الله من أن تترك مأمور فتتوب إلى الله وتفعله. تكون قاطع رحم تتوب إلى الله فتصل، تكون تارك. حتى العلماء يقولون التوبة من ترك المندوب، تترك الذكر والاستغفار فتتوب إلى الله وتذكر وتستغفر، تتوب إلى الله وتصوم، تترك القيام تتوب إلى الله وتقوم، هذا نوع من التوبة أيضا. فليست التوبة فقط، هذه المفاهيم الشرعية ينبغي أن نفهمها كما يحبها الله. ولذا النبي كان يستغفر الله، كان يتوب إلى الله. ليست التوبة فقط من فعل الفاحش والمعصية، التوبة أوسع من هذا، التوبة أوسع من هذا. فيوم القيامة كما قال زين العابدين: إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي مناد أين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب. ويشهد لهذا قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال سعيد بن جبير: الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب منه، واحتسابه عند الله رجاء ثوابه. ما هو الصبر؟ اعترف أن الله قد أصاب منك وأن تحتسب الأجر والثواب. وقد يجزع الرجل وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول: ومن يتصبر يصبره الله. يعني إنسان يتماسك، الإنسان يتماسك، وهنالك شجاعة وقوة، هنالك شجاعة وقوة. أيهما أفضل، الشجاعة أم القوة؟ الشجاعة. الشجاعة في القلب في الصبر، والقوة في البدن. أيهما أقوى، عمر أم أبو بكر؟ عمر. أيهما أشجع، عمر أو أبو بكر؟ بكر. فأبو بكر فأقوى عمر، أبو بكر أشجع من عمر، وعمر أقوى من أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. وقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون. الشهيد حي، هو ميت حي. إذا قالوا بعضهم الناس أربعة أصناف: حي حي، وحي ميت، وميت حي، وميت ميت. الناس أربعة أصناف: حي حي يعني حي ببدنه في الحياة وقلبه حي بالإيمان، ميت العاصي الكافر حي وقلبه ميت، والميت الحي الشهيد، والميت الميت الكافر المات. الناس أربعة أصناف. فالشهيد هو ميت في بدنه لكنه له حياة خاصة، فالأرض محرمة عليه لا تأكله، كما جاء في صحيح الإمام مسلم: إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة. لما تخرج مباشرة تدخل في حواصل طيور خضر تعلق وتأكل من ثمر الجنة. إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل علقة تحت العرش. تكون في قناديل تحت عرش الرحمن. اللهم أمتنا شهداء. فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربنا، وأي شيء نبغي؟ وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. ثم عاد عليهم بمثل ذلك، فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا، الله ألح عليهم أن يسألوا، فلما رأوا أنهم لا يتركون حتى يسألوا قالوا: نريد خير شيء رأوا، قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى لما يرون من ثواب الشهادة. ردنا إلى الدنيا حتى نقاتل فيك ونقتل مرة أخرى. فيقول الرب جل وعلا: إني كتبت عليهم أنهم لا يرجعون. من خرج من هذه الدنيا فلا يرجع إليها. وفي الحديث الذي رواه أحمد بسنده عن كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضا، يعني المؤمن أيضا له نصيب من هذا، لكن نصيب الشهداء أرفع. فالحديث نسمة المؤمن، أي روح المؤمن، طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. قال ابن كثير: ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضا، وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفا لهم وتكريما وتعظيما. قال الله تعالى بعد أن ذكر الصبر: بين قاعدة سنة لله، وهذه السنة لا تتخلف في صادق، بل لا تتخلف في البشر. وقد خلق الناس الابتلاء، وأشد الناس ابتلاء من الأنبياء، ثم الأقرب الأمثل في الأمثل، فأقرب أكثر الناس ابتلاء الأنبياء. قيل للإمام الشافعي رحمه الله: أيهما أفضل، أن يبتلى الإنسان أم أن يثبت؟ أيهما أفضل، أن يبتلى الإنسان أم أن يثبت في هذه الحياة؟ فماذا أجاب؟ فأجاب بقوله: لا يثبت حتى يبتلى، لا يثبت حتى يبتلى، ما في ثبات على الدين حتى يقع الابتلاء. يعني ليس الأمران ليس بمتعارضين، الثبات لا يقع في هذه الحياة إلا بحصول الابتلاء. ولذا قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة ماذا قالوا عند المصيبة؟ ماذا قالوا؟ إنا لله. ما أجمل هذه الكلمات، أنت لله وأنت إليه راجع. فإذا أصبت أنت لله، والله الذي يملكك ابتلاك، له أن يفعل ما يشاء. لذا شعار المؤمن لما تصيبهم إنا لله، ويقول إنا إليه راجعون، فيحتسب. فمن يشعر أنه يرجع إلى الله يشعر بإيش؟ يشعر بالاحتساب. ولذا يصبر: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أخبرنا تعالى أنه يبتلي عباده، أي يختبرهم، فتارة بالسراء وتارة بالضراء. الابتلاء يكون بالسراء والضراء، يا ترى أيهما أشد؟ الابتلاء بالسراء أم بالضراء؟ أيهما أشد على النفس؟ أن تبتلى بالنعمة والمال أم تبتلى بالشدة والفقر والضيق؟ الأشد على النفس البشرية أن تبتلى بالنعمة. يقول عمران بن حصين: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. النفس البشرية لما يصيبها شيء يقلقها تفزع إلى خالقها وإلى بارئها، وتجمع الهم عليه، وتتضرع وتسأل. أما الابتلاء بالنعمة يتسلل لديها لا تشعر، فالابتلاء يأخذ منها كل ما أخذ ويحرفها ويبعدها، وهو صاحبها يقول: لولا أن الله يحبني، وصاحبها يقول: لولا أن الله يحبني ما أعطاني. فيطغى ويفعل الفواحش ويترك الأوامر، وهو مسكين يظن أنه خير الخلق، وهو يظن أنه خير الخلق. فالإنسان لما يبتلى بالجوع ونقص الثمرات والأنفس، يبتلى بنفسه بمرض أو بقطع طرف من أطرافه أو بموت ولد من أولاده أو بعزيز أو حبيب، لا يبقى يفزع إلى الله، يبقى يسأل. أما وهو يبتلى بالنعمة فهو لا يشعر، لا يصبر على الابتلاء بالنعمة إلا الكامل، إلا الكامل من يحسن وضع الأشياء في أماكنها، إلا من يتصور هو ليس بعد وما يشعر أنه ممتحن، ولكن هو في حقيقة أمره هو في شديدة. فالمال يسأل عنه صاحبه من أين اكتسبته وفيما أنفقته، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا تعالى أنه يبتلي عباده أن يختبرهم، فتارة بالسراء وتارة بالضراء من خوف وجوع، كما قال تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. هنا قدم الخوف على الجوع، وهناك الجوع على الخوف. لماذا؟ أيهما أشد على النفس، الخوف من الجوع؟ خوف، خوف أشد على النفس من الجوع. ففي معرض ذكر الابتلاء بدأ بالأصعب، وفي معرض ذكر التغيير قوم كانوا في نعمة فغيروا، فالله جل في علا يستدرجهم. فأول ما تذهب النعمة والبركة، أول ما يذهب الخير والبركة من القوم الذين كانوا على هدى فغيروا وبدلوا، الله أول شيء يذهب عنهم رغد العيش، فيبتليهم بإيش؟ بالجوع. فإن أصروا على معاصيهم، فمن سنة الله في الأمم السابقة إن بقوا مصرين ولم يرجعوا ويتضرعوا عند فقدان الرغد ووجود جوع، فإن الله يبتليهم بالخوف، فإن الله يبتليهم بالخوف. إن ابتلي مجتمع من المجتمعات بالفقر والجوع بسبب المعاصي وبقي مصرا على معصيته، فلا بد أن يبتلوا بعد ذلك بإيش؟ فقراء يأكلون بعضهم بعضا. الله يطمع بهم من هو أقوى منهم، لأن الجوع ضعف. فمن سنة الله إن عاقب مجتمعا من المجتمعات بنقص الثمرات والجوع وبقوا مصرين على معاصيهم، فلا بد أن يبتلوا بذهاب الأمن والخوف. فعلى النفس أشد إيش؟ خوف. فلذا قال الله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. ففي معرض الابتلاء قدم الأعلى ثم ذكر الأدنى. وأما هنا في الآية الأخرى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، بدأ بالأدنى عقوبة. فالله لم يعاقب، يعاقب بالأدنى. فإن بقي القوم مصرين على معاصيهم، فالله جل وفي علاه بعد ذلك يعاقبهم بما هو أعلى من هذا الأدنى. فبدأ معهم بالجوع ثم بعد ذلك بالخوف. فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر عليه ذلك. ها هنا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. بشيء أي بقليل من ذلك، ونقص من الأموال أي ذهاب بعضها. فكما قلت مركوز في النفس البشرية الذي تقرأ القرآن وتعرف بارئها وخالقها أن الله لا بد أن يبتليها فيصبر، مهما وقع من مصيبة يصبر. والإمام القضاء والقدر عقيدة إيجابية، واليوم عند الناس عقيدة إيش؟ سلبية. عقيدة القضاء والقدر في شرعنا إيجابية، لا لنركن ونتواكل وننام ونقول الله قدر، لكن لما يقع الابتلاء نصبر. فهنا تظهر بركة عقيدة القضاء والقدر. الناس اليوم كيف يفهمون القضاء والقدر؟ إذا ربنا بديه ديني بديه ديني، يفهمونها على أنها سلبية. وفرق بين حقيقة العقيدة وبين واقع تصور الناس لها وظهور ثمرتها. ونقص من الأموال أي ذهاب بعضها، والأنفس كموت الأصحاب والأقارب، من مات له قريب أو بعيد يحبه وهو صاحب له، هذا مبتلى وإن احتسب فله أجر، وإن احتسب فله أجر. والثمرات أي لا تغل الحدائق والمزارع كعادتها، فمن صبر أثابه ومن قنط أحل به عقابه. ولهذا قال وبشر الصابرين، وهم من هم الصابرون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء، وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة، فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة. ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ما معنى الصلوات؟ ما معنى الصلوات؟ الدعاء. منهم من قال ايش؟ منهم من قال الرحمة. والآية هذه تبين أن الصلاة الله غير الرحمة، أولئك عليهم صلوات من الله وإيش؟ ورحمة. فالرحمة غير صلاة الله. صلاة الله ذكر الله عبده في الملأ الأعلى، أن يذكر الله عبده في الملأ الأعلى، هذا هو صلاة الله على العبد. ولازم ذلك أن يرحمه، من مقتضيات ذكر الله للعبد أن تقع الرحمة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أي ثناء من الله عليهم، وأولئك هم المهتدون. قال عمر بن الخطاب نعم العدلان ونعمة العلاوة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فهذان العدلان، وأولئك هم المهتدون فهذه العلاوة. فالصابر عليه صلوات ورحمة، هذه مقابل الصبر. قال وأولئك هم المهتدون، هذه علاوة على ذلك. فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا. وقد ورد في ثواب الاسترجاع وهو قوله تعالى إن لله وإنا إليه راجعون عند المصائب أحاديث كثيرة، فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قالت هذه المقولة وكانت تحب زوجها حبا شديدا فأخلفها الله رسول الله، فتزوجها رسول الله بعد أبي سلمة. وروى الإمام أحمد بسنده عن الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها، ما من مسلم يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها فيحدث لذلك استرجاعا، أي يحدث لذلك يقول إن لله وإنا إليه راجعون، إلا جدد الله عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب، فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب. كل ما تذكر إنسان مصيبة يجدد لها الاسترجاع، فله أجر هذه المصيبة يوم أصيب. فهذه الكلمة لها ثواب عظيم. وروى الإمام أحمد عن أبي سنان قال دفنت ابنا لي فإني لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة

فكل ما فعله في حجته تلك واجب لا بد من فعله في الحج إلا ما خرج بدليل، والله أعلم. وقد تقدم قوله عليه السلام: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، فقد بين الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله، أي مما شرع الله لإبراهيم في مناسك الحج. وقد تقدم من حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها متذللة خائفة مضطربة فقيرة إلى الله عز وجل، واجلة مضطربة فقيرة إلى الله عز وجل، حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم. فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنوبه. وقوله: فمن تطوع خيرا، أي يطوف بينهما في حجة تطوع أو عمرة أو عمرة تطوع، قاله الرازي. وقوله: فإن الله شاكر عليم، أي يثيب على القليل بالكثير، عليم بقدر الجزاء، فلا يبخس أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. طواف والسعي من شعائر الحج، والسعي بين الصفا والمروة من أصل فعل هاجر كما ورد. وكانت هاجر تشتد لتركض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا يسعى ويقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وفعل ذلك متذللة فقيرة. وينبغي للحاج والمعتمر أن يشعر بذله وفقره وحاجته إلى ربه، ونستشعر حال هاجر لما فعلت ما فعلت. وهذا يرجح القول بأن المرأة كالرجل، إذا أمنت كشف عورتها فإنها بين الميلين الأخضرين تشتد، لأن أصل هذه السنة من فعل هاجر، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.